ويبقى في امل، فهو شديد لكن له وقت ينقضي فيه. لكن العذاب الذي لا ينقضي هذا اشر شيء، اكبر شيء، لانه لا فسحة يعني لصاحبه من الامل. ممكن يقال بعد 1000 سنة، بعد 1,000,000 سنة في مجال ان ينتهي هذا الامر. اما ان يقال له لا مجال لان ينتهي في اي وقت من الاوقات، فيصبح بدءا من العذاب يصبح من اثقل شيء، اصعب شيء. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، يعني الاجرام الذي كنتم عليه في الدنيا من التكذيب والاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى والاعراض عن دينه، فهذا جزاؤكم الذي انتم فيه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، انا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك هذه صفحة هؤلاء المجرمين المكذبين الذين قالوا اذا ضللنا في الارض عنا لفي خلق جديد، يقولون هذا استبعاد واستهزاء. الله ذكر الطائفة الثانية من عباده وهم اهل الايمان، فقال انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآيات بارتباط بعضها البعض سنرجعها إن شاء الله إلى درس الخالد. استغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.

يعني توجه العباد اليه سبحانه وتعالى وهم يراعون هذين الوصفين من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اني انا الغفور الرحيم ليطمعوا في مغفرتي ورحمتي، وان عذابي هو العذاب الاليم ليخاف. وجمع بين الامرين يعني في يعني آية واحدة وفي كلام واحد. ومثله قوله تبارك وتعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب يعني مؤاخذ بالذنب بسرعة، فقد لا ينتهي الذنب إلا وتأتي العقوبة في يسره، وإنه لغفور رحيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. انظر كيف جمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين في آية واحدة. قال جل وعلا: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. وهذا ليكون امر العباد معه سبحانه وتعالى بالخوف والطمع، هذا امر المؤمنين مع ربهم سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مما يعني بعضا مما رزقناهم ينفقون به. وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء العباد انهم كذلك يتصدقون مما اعطاهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هؤلاء، قال: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، يعني لا توجد نفس، الله تبارك وتعالى قد دخر لهم عنده قرة العين اللي هو ما تقر به اعينهم، يعني منتهى ما يحبون ويطمحون، لكن الله لم يطلع عليه سبحانه وتعالى احد، وانما خباه لهم في الاخرة، كما جاء في الحديث: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فامور من المسرات والملذات ما لم يره احد ولا يخطر على قلب بشر كيف تكون هذه المسرات. اما ما حدث الله تبارك وتعالى به عباده عما ادخره لهم في الاخرة، فهذا حدث به من الخصور والدور والخيام والشراب والطعام والحور والولدان والاكواب والاباريق والزرابي المبثوثة وكافة الاطعمة وكل هذا ما رضيت، والجنات بالملتفة الاغصان والانهار التي تجري من تحتها، كل هذا امر معلوم اعلم الله تبارك وتعالى به العباد، ويعني بينه وشرحه ورآه من رآه من ملائكته ومن رسله، فان النبي محمد قد اطلعه الله تبارك وتعالى على الجنة واراه اياها صلوات الله وسلامه عليه. لكن تلك قرة الاعين التي هنا في هذه الآية انما هي امور خباها الله تبارك وتعالى لهم واخفاها لهم لتكون لهم يعني عطاء منه سبحانه وتعالى، وكما يقال مفاجأة لهم في دار الاخير. قال: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، واخفي هنا بالبناء لما يسمى فاعله، والله الذي اخفاها سبحانه وتعالى، يعني ما اخفى الله تبارك وتعالى لهم وما اعد لهم في الجنة واخفاه ليكون هذا يعني سرورا لهم يوم يرقونه سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. العين تقر، كل العرب هذا قرير العين كما يقال، نم قرير العين، قرير العين يعني مرتاح، المرتاح البارد، لان العين قيل انه من القر الباردة، لان العين التي عين المحزون حارة تحتر، ويتقول العرب احر من دمع المقلاة،

لهذا تكون تمت سورة السجدة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين.